اتبرى من حبك كيف اكتر الموضوع يا عمري راجع لك داري خلاف وجوه هم تشبه القبلك لو على الفرقة الله يسهل لك لو ناوى عالفرقة الله يسهل لك عادي من اشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن اتعب كم شهر لكن ما راح انتهي عادي من اشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن اتعب كم شهر مشتاق ما اقول لك ولا صدق ارجع لك حبيت اوضح لك قلبي تعب منك مشتاق ما اقول لك ولا صدق ارجع لك حبيت اوضح لك قلبي تعب منك ولو ناوي على الفرقة الله يسهل لو ناوي تغير بيك وانت ما تتغير وكبر بإنسان يموت إذا يكبر لتكمل المشوار لياك راح الدار انهي الكلام وروح يلا لا تتأخر انهي الكلام وروح يلا لا تتأخر امشي ابعد واختفي تجرحني صور بعد لك لو اموت من العشق عليك ما ادور ابشي ابعد واختفي تجرحني ميت صور بعد لك لو اموت من العشق عليك ما ادور ابشي والفرقة ما تهمني ورا اللي ما يحبني على اللي تعبني الله يعوضني والفرقة ما تهمني ورا اللي ما يحبني على اللي تعبني الله يعوضني ولو ناوي على الفرقة الله يسهل ولو ناوي